Book 2 25 25 في المدينة In die stad أريد أن أذهب إلى محطة القطار Ek wil na die stasie toe gaan أريد أن أذهب إلى المطار Ek wil na die lughawe toe gaan. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Ek wil na die middestad toe gaan. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hoe kom ek by die stasie؟ كيف أصل إلى المطار؟ Hoe kom ek by die lughawe؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Hoe kom ek by die middestad؟ أحتاج لسيارة أجرة. Ek benodig 'n taxi. أحتاج لخريطة المدينة. Ek benodig 'n stadskaart. أحتاج لفندق. Ek benodig 'n hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Ek wil graag 'n kar huur. هنا بطاقة الائتمانية. Hier is my kredietkaart. هنا رخصة قيادتي. Hier is my lisensie. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Wat is daar te sien in die stad؟ اذهب إلى المدينة القديمة. خان نادي أوستاد. قم بجولة في المدينة. دون التور فان دي ستاد. اذهب إلى الميناء. خان نادي هافا. قم بجولة في الميناء. دون التور فان دي هافا. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Is daar enige ander plekke van belang؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.